بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللسان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا. قال رحمه الله: فصل الذي قبله. ومن ذلك اتخاذها عيدا، من ذلك يعني من البدع المتعلقة بالقبور، ومن البدع المتعلقة بالقبور اتخاذها عيدا. قال: والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. فأما الزمان فكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. رواه أبو داود وغيره. هذه أعياد زمانية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم الفطر، أيام منى، هذه أعياد زمانية. وأما المكان فكما روى أبو داود في سننه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. لأن هذا المكان إذا كان فيه عيد المشركين فلا يجوز للإنسان أن يذبح فيه. وكقوله: لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. إذن منى وعرفة ومزدلفة والمسجد الحرام، هذه يجتمع فيها عيد الزمان وعيد المكان، عيد الزمان وعيد المكان. أما عيد المكان فمن حيث الموضع، منى الاجتماع في منى في أيام التشريق هذا عيد، الاجتماع في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة هذا عيد. فمن حيث النظر إلى البقعة فهي عيد مكاني، ومن حيث النظر إلى الزمان فهي عيد زماني. فهذه أعيادنا. قال: وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء بالإسلام أبطل، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعر. إذن هذه أعياد. والآن القبوريون يقيمون الأعياد المكانية عند الأضرحة والمشاهد بما يعرف بالموالد. كل ضريح، كل ولي من هؤلاء الأولياء الذين تعبد قبورهم من دون الله له مولد، أليس كذلك؟ له مولد. يقول: مولد السيد البدوي، مولد السيد الجيلاني، مولد فلان، مولد فلان. هذا المولد هو عيد، المولد عيد مكاني وعيد زماني من الأعياد المبتدعة في الإسلام. وفي بعض البلاد الإسلامية يذكر بعض العلماء أن مدينة القاهرة فقط كان فيها أكثر من 70 مولدا، 70 عيدا في السنة من أعياد الجاهلية. هذه الموالد أخونا عبد الله يقول ولا زالت، نسأل الله عز وجل أن يزيلها، أن يزيلها من القلوب أولا ثم يزيلها من ديار المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الموالد يجتمع فيها الناس يصنعون الصوانات الكبيرة، الصوان ما يعرف عندنا بالفازة والخيمة، صوان كبير وفيه الكراسي وفيه احتفال ويؤتى بالقراء يتلون القرآن في هذه الموالد، وتوزع الحلوى والمأكولات ويقام الرقص والغناء بما يعرف بالأناشيد أو الابتهالات الدينية، ويختلط الرجال بالنساء وتصنع المنكرات. وسيأتي توضيح ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء جمعوا بين البدعة والمعصية، جمعوا بين البدعة والمعصية، بين فتنة الشبهة وفتنة الشهوة. ولا تسأل عن الفواحش التي تقع يعني في هذه الموالد من هتك للأعراض واختلاط بين الرجال والنساء، ويأتي بالفسقة ويأتي بالساقطات للرقص ومزاولة الرذيلة والعياذ بالله. وهذا كله يصنع باسم الدين والإسلام. قال رحمه الله: فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سيد القبور منبها بها على غيره، منبها به على غيره. سيد القبور ما هو؟ هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر النبي سيد القبور، يعني هو أعظم القبر وأشرف القبر فيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي نهى أن يتخذ قبره هو عليه الصلاة والسلام عيدا يصنع عنده المولد، فكيف بقدر غيره؟ فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال: قرأت على عبد الله بن نافع أنه قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا إسناد حسن رواته كلهم ثقات مشاهير. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، ذي الجناحين جعفر بن أبي طالب قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المقدسي في مختاراته، في مختارته، هذه المختارة للضياء المقدسي. وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبال بن علي أنه قال: حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه قال أخبرنا سهيل بن أبي سهيل أنه قال رأني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، يعني ما في داعي تكون عند القبر، لا داعي أن تذهب عند القبر، سلم عند دخولك المسجد. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال ابن القيم سبحان الله، هذان حديثان، الأول من طريق علي بن الحسين والثاني من طريق الحسن بن الحسن، يعني هذان الحديثان من أحاديث أهل البيت، الأول من طريق الذي حدث به علي بن الحسين والثاني الذي حدث به الحسن بن الحسن، ما يقاربت هذا بهذا، هم أبناء عم، هذا ابن الحسين ابن علي وهذا ابن الحسن ابن علي، وجدتهم من؟ جدتهم فاطمة، إذن جدهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه، قدس يعني طهر، ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إنه عقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى بالشرك وشبها من اليهود بالتحريف، تشبه بهؤلاء وتشبه بهؤلاء، أخذ من اليهود تحريف وأخذ من النصارى الشرك، فقال هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. شوف الفهم، لذلك يعني نقول الكتاب والسنة على فهم السلف وليس على فهم هؤلاء المخلطين المخرجين. تأمل كيف حرف الحديث، يعني جعل الحديث على خلاف المقصود، جعل الحديث على نقيض المقصود. قال ابن القيم وهذه مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلب للحقائق ونسبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوه عيدا فهو إلى التلبيش وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا، كمن يرمي أنصار الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء، يرمي أهل السنة بما هو مصاب به من البلاء ثم يقول كأنه بريء، ينسل منه كأنه بريء. ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته، وهكذا غيرت ديانات الرسل عليهم السلام، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. يعني دين الرسل دين موسى ودين عيسى إنما حرفت وأبطلت وغيرت بهذا بتحريف هؤلاء. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذ مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها؟ وأن يعتاد قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول، وكيف يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره، وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف. وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهم، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. قال شيخنا انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط، لأنهم من أهل بيته قرب النسب ومن أهل المدينة قرب الدار. الذين لهم هم من أهل البيت هذا قرب النسب، ومن أهل المدينة قرب الدار، فعلامة التعجب هذه ما أدري هل هي من ابن القيم؟ ما أظن ابن القيم تعلم من الطابع، ما لها داعي لأن المعنى صحيح، يعني لهم قرب الدار لأنه من أهل المدينة، والذين تبوأوا الدار الدار هي المدينة. أكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.